بحفظ حدوده فعلا لما يفعل وتركا لما يترك. ومن لم يكن على علم بحدود الله سبحانه وتعالى ولا على دراية بها فإنه سيقع بقربان ما نهي عن قربانه من حدود الله وبترك ما أمر بفعله ولزومه من حدود الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن من أعظم البلاء وأعظم أسباب الشر الجهل بحدود الله عز وجل، الجهل بحدود الله، فإن الجاهل يدع المأمور ويقع في المحظور من مغبة جهله وقلة علمه بدين الله وحدود الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتأتى لعبد حفظ حدود الله عز وجل إلا إذا كان عالما بها، إلا إذا كان عالما بحدود الله عز وجل. وحدود الله يتناول الأوامر، فالأوامر حدود حدها الله سبحانه وتعالى لعباده آمرا إياهم بفعلها ولزومها، والنواهي والمحرمات أيضا حدود حدها الله سبحانه وتعالى لعباده محذرا إياهم من مقارفتها وقربانها. ولهذا لابد لمن أراد لنفسه حفظ حدود الله وأن يكون داخلا في من مدحهم الله بقوله والحافظين لحدود الله أن يعرف حدود الله ما هي. وأما من كان جاهلا بحدود الله سبحانه وتعالى فلن يتأتى له حفظها. ولهذا قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف التقوى ولا يعرف حدود الله سبحانه وتعالى كيف يتهيأ له تحقيق التقوى والقيام بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن هذه القاعدة عظيمة النفع كبيرة الفائدة يحتاج إليها كل مسلم، فإن ما ذكر هنا أمر يتعين على كل مسلم ألا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى التي نهى عن تعديها، وألا يقرب حدود الله سبحانه وتعالى التي نهى عن قربانها. وإذا لم يكن العبد على بصيرة بهذا فسيقع في المخالفة من الجهتين أو من إحداهما بحسب حاله من حيث قلة العلم والبصيرة بحدود الله عز وجل. قال: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها، ونهى عن تعديها وقربانها أي ونهى عن قربانها. فهذه الآن ثلاثة أمور كما قدمت تتعلق بحدود الله. الأمر الأول حفظ الحدود، حفظ حدود الله سبحانه وتعالى، دليله قوله والحافظون لحدود الله، دليله قوله جل وعلا والحافظون لحدود الله. والحفظ لحدود الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالعلم بها أولا، وفعل الأمر وترك النهي، هذا خلاصة الحفظ. الحفظ لحدود الله سبحانه يكون بالعلم بها أولا، معرفة الحدود، وكما قدمت سابقا الحدود يتناول الأوامر ويتناول النواهي. الأوامر حدود حدها الله لتفعل، والنواهي أيضا حدود حدها الله سبحانه وتعالى لتجتنب وتترك، فلا بد من العلم بهذين النوعين من حدود الله سبحانه وتعالى. الأوامر نعلم بها لنفعلها، والنواهي نعلم بها لنجتنبها ونحذر من الوقوع فيها. قال: ونهى عن تعديها وقربانها. ونهى عن تعديها وقربانها. دليل النهي عن التعدي قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ودليل النهي عن قربانها قول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. والحدود التي نهى الله سبحانه وتعالى عن تعديها تختلف عن الحدود التي نهى الله سبحانه وتعالى عن قربانها، كما سيأتي تفصيل ذلك والتمثيل له عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم أخذ يشرح هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بالحدود، بدءا بالحفظ لحدود الله. قال: أما حدود الله فهي ما حدها لعباده، ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. هذه حدود الله. حدود الله تتناول أمرين: تتناول الشرائع التي أمر الله بفعلها، الصلاة من حدود الله، الصيام من حدود الله، الحج من حدود الله، بر الوالدين من حدود الله، صلة الأرحام من حدود الله. وهذا النوع من حدود الله لا يجوز ماذا؟ تعديها. لا يجوز هذا النوع من حدود الله تعديه، يعني أن نلزمه، أن نحافظ عليه، أن نثبت عليه، لا نتعدى هذا الحد، بل نكون على هذا الحد ملازمين له محافظين عليه. النوع الثاني من حدود الله المحرمات. المحرمات حدود: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا من حدود الله نهى عن ذلك. الزنا، السرقة، الكذب، الغش، هذه كلها حدود محرمة، وهذه ينهى، هذا النوع من حدود الله سبحانه وتعالى ينهى العباد عن قربانها، لا يقربها العبد. حدود ينهى العبد عن قربانها. والنوع الأول من الحدود حدود يؤمر العبد بلزومها وعدم تعديها. قال: فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. بهذا يكون العبد من الحافظين لحدود الله. قال: ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك، يتوقف هذا الفعل أي لما حده من الشرائع والأعمال الظاهرة والباطنة، والترك أي لما نهى عنه سبحانه وتعالى عن المحرمات الظاهرة والباطنة، يتوقف ذلك على معرفة الحدود على وجهها. وهذا هو العلم، لا بد أن يكون على علم بحدود الله سبحانه وتعالى بنوعيها، ليفعل المأمور ويترك المحظور. قال: ليعرف ما دخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، كما في قوله جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فهذا جاء مساق الذم لهؤلاء والتقبيح للحالة التي هم عليها، عدم العلم بحدود الله. وإذا كان الإنسان على عدم علم بحدود الله، سواء منها الأوامر أو النواهي، يكون هذا العلم باب ترك للأوامر وباب فعل للنواهي، باب ترك للأوامر وباب فعل للنواهي. وأكثر ما يؤتى الإنسان، بل هو الداء العضال، الجهل بحدود الله، سبحانه وتعالى، الجهل بحدود الله، ولا يقع في الناس صنوف المحرمات بدءا بالشرك فما دونه، والترك للواجبات بدءا للتوحيد فما دونه، إلا من الجهل بالله سبحانه وتعالى وبحدوده التي حدها لعباده فعلا وتركا. قال رحمه الله: وحيث قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع. هذا نوع الآن من الحدود التي حدها لعباده فعلا وتركا. قال رحمه الله: وحيث قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع. هذا نوع الآن من الحدود. نوع آخر من الحدود يأتي، قال: وحيث قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، كان المراد بذلك المحرمات. وهذه قاعدة مفيدة جدا، وأنت تقرأ القرآن إذا مر عليك، وهذا يتكرر في القرآن في مواضع كثيرة، إذا مر عليك تلك حدود الله فلا تقربوها، فهذا من المحرمات، هذا الحد من المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا الحد من المحرمات. وإذا مر عليك تلك حدود الله فلا تعتدوها، فهذا الحد من المباحات ومن الواجبات، فالعبد مطالب ألا يتعدى المباح بأن يفعل الحرام، وألا يتعدى الواجب بأن يفعل المحرم وما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. قال: وحيث قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، أمرنا ألا نتعدى ذلك. ومعنى ألا نتعدى ما أباحه لنا من الطعام والشراب واللباس والنكاح، أي ألا نفعل في شيء من هذه الأمور أمرا حرمه الله، فلا نأكل حراما ولا نشرب حراما ولا نلبس حراما، ولا أيضا نقترف فاحشة، لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتعدى هذه الحدود. قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء هذا الحد المباح، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلا تعتدوها. فأولئك هم العادون، يعني الذين تعدوا حدود الله. إذن الذي يأكل حراما، يشرب حراما، يلبس حراما، يطأ وطأ حراما، تعدى حدود الله، فباء بالوعيد الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن تعدى حدوده. ومن قصر نفسه على الطعام الحلال، الشراب الحلال، اللباس الحلال، النكاح الحلال، صار من الحافظين لحدود الله، الملازمين لحدود الله، الحقيقين بثواب الله سبحانه الذي أعده جل وعز لمن حفظ حدوده. قال: ونهى من تعدى ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث. وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. هذا كله يعد من التعدي لحدود الله. ولهذا لما ذكر الله عز وجل

لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة السادسة والعشرون، قال: الأصل أن الآيات التي فيها قيود، الأصل أن الآيات التي فيها قيود، آيات الأحكام التي جاء الحكم مضموما إلى ذكر الحكم قيد يتعلق بالحكم، فالأصل في هذا النوع من الآيات أن الأحكام التي ذكرت في الآيات لا تثبت إلا بالقيد الذي ذكر في الآية، هذا هو الأصل. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة تخرج عن هذا الأصل. والشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة وفصل فيما يخرج عن القاعدة، فصل فيما يخرج عن القاعدة باعتبار أن القاعدة أصل ثابت في جميع النصوص، لكن هناك أشياء يسيرة تخرج عن القاعدة، أتى بجملة كبيرة منها في هذا الموضع رحمه الله تعالى. لكن ينبغي أن يكون متقررا أن الأصل في الآيات المتعلقة بالأحكام التي جاءت مقيدة بقيد أن الحكم الذي ذكر في الآية متوقف على وجود القيد الذي ذكر في الآية. وإذا أردنا أن نأخذ دليلا للقاعدة، إذا أردنا أن نأخذ دليلا للقاعدة من فهم الصحابة رضي الله عنهم، لما نزل قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآن القصر رخصة، تدل هذه الآية الكريمة أن القصر رخصة رخص الله سبحانه وتعالى فيها للمسافر إن خاف، رخص فيها للمسافر إن خاف من الأعداء، هذا نص الآية وهذا هو مدلول الآية. فإذا الحكم الذي في الآية، الحكم الذي في الآية لو قصرنا الاستدلال عليها فقط دون ما جاء من السنة في توضيحها لكان الحكم الذي يؤخذ من هذه الآية أن القصر في السفر رخصة لمن خاف من العدو، لأن في الرخصة أو في الحكم المثبت في الآية قيد وهو إن خفتم. والأصل القاعدة في هذا الباب أن الحكم إذا جاء مقيدا بقيد إنما يثبت الحكم بوجود القيد، إنما يثبت الحكم بوجود القيد، وهنا الحكم علق بقيد وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أحد الصحابة جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال له: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ لماذا الصحابي قال هذه الكلمة: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ يعني ما في خوف، لماذا قال لماذا نقصر وقد أمنا؟ هذا من فهمه لهذا الأصل، هذا من فهمه رضي الله عنه لهذا الأصل، أن الأصل في الحكم إذا جاء مقيدا بقيد إنما يثبت الحكم بوجود هذا القيد، فإذا انتفى القيد انتفى الحكم. ولهذا وجد عنده هذا التساؤل، لأنه وجد أن هذه الآية خرجوا من حيث التطبيق عن الأصل، فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ والله عز وجل يقول: إن خفتم. قال عمر: لقد سألت، يعني وقع في نفسي ما وقع في نفسك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نحن شاهدنا هنا الآن أن الصحابي رضي الله عنه مضى على الأصل، وهو أن الحكم إذا جاء في الآية مقيدا بقيد فلا يثبت الحكم إلا مع وجود القيد، ولهذا قال ما بالنا نقصر وقد أمنا، مع أن الآية مقيدة بالخوف. هذا دليل من أدلة هذه القاعدة وهذا الأصل. فالشيخ رحمه الله يقول هذا هو الأصل في الآيات، الأصل في الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة، إلا في آيات يسيرة خرجت عن القاعدة لوجود ما يشهد ويدل على ذلك. قال وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط ذلك شرطا أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له لأنه هو الأصل. وإنما المقصود يعني هنا في هذه القاعدة ذكر المستثنى من هذا الأصل، وإنما المقصود هنا يعني في هذه القاعدة ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليه هذا قيد غير مراد، لكن الشيخ رحمه الله لم يستحسن كلمة غير مراد، وأن كلمة لا يناسب ولا يصلح أن تقال في حق كتاب الله. قال وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله عز وجل فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم، قد تظهر للمتكلم، والأقرب أن يقال قد تظهر للتالي أو تظهر للسامع. وقال فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم، المراد التالي للقرآن أو السامع للقرآن قد تظهر له وقد تخفى. وإنما مرادهم بقولهم غير مراد، يعني من قال ذلك المفسرين مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها، قالوا هذا القيد غير مراد أي لا يثبت الحكم بهذا القيد، بل حتى مع عدم وجود القيد الحكم ثابت، هذا مرادهم. لكن لم يستحسن الشيخ رحمه الله إطلاق هذه العبارة في حق كلام الله. قال فاعلم أن الله يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيالا. هنا يعلل الشيخ بهذا الكلام الذي سمعناه وجه ذكر الله عز وجل للقيد مع أن الحكم ثابت مع عدم وجود القيد. لماذا يذكر الله جل وعلا القيد مع أن الحكم ثابت بانتفاء القيد؟ لماذا؟ يقول لأن الله عز وجل يذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا به أو قبحها إن كانت منهيا عنه. يعني هذه فائدة ذكر القيد الذي الحكم ثابت مع عدم وجوده. وبالأمثلة كما قال الشيخ يتضح الأمر عيانا. المثال الأول قول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا قيد لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هنا سؤال يتضح به ما سيأتي تقريره عند المصنف رحمه الله. هل يمكن لأحد أن يأتي ببرهان؟ هل يمكن لأحد أن يأتي ببرهان لعبادته لغير الله؟ أو أن كل ما يعبد من دون الله لا برهان عليه؟ إذن ما فائدة القيد؟ لأن لاحظ الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا الحكم إنه لا يفلح الكافرون الحكم عليه بأنه كافر،

الذين هم محل في الأصل محل عناية الإنسان وتربيته ورعايته واهتمامه. والشر الثاني أن القتل قتل لفقير، مع أن الفقير يكون موضع ماذا؟ عطف الإنسان والشفقة عليه والرحمة به ومواساته، فيكون من قتل ولده خشية إملاق جمع بين مساءتين وشناعتين، الأولى قتل الولد والثانية قتل الفقير. وقتل الولد الذي هو موضع العناية والفقير الذي هو موضع الرحمة والعطف، فجمعوا بين شرين ومساءتين. فإذا ذكر القيد هنا لا لكونه قيدا لا يثبت حكم الآية إلا به، وإنما لإظهار الشناعة وفداحة هذا العمل والسوء المتناهي لمن يحصل منه مثل هذا الأمر. نعم. وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا المثال، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا إصلاحا، هل قوله إن أرادوا إصلاحا قيد يتوقف الحكم المذكور في الآية على وجوده؟ هل هو قيد يتوقف الحكم في الآية على وجوده أم ليس قيدا؟ في الآية قولان لأهل العلم، أو في هذا القيد قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يعتبر الآية من هذا النوع، يعني مما استثني، وأن هذا القيد إن أرادوا إصلاحا ليس قيدا يتوقف الحكم على الحكم الثابت في الآية على وجوده، بمعنى أنه يجوز للزوج أن يرجع مطلقته سواء أراد الإصلاح أو لم يرد الإصلاح، له الأحقية في ذلك، له الأحقية في ذلك، ويكون ذكر الإصلاح فيه الوعظ له والتذكير له بأهمية الإصلاح، لكن له الحق أن يعيدها سواء أراد هذا أو أراد هذا. هذا قول، وعليه على هذا القول تكون الآية داخلة فيما استثني من الأصل العام، فيما استثني من الأصل العام. ومن أهل العلم ومنهم العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى من يرى أن هذا قيد يتوقف الحكم الثابت في الآية على وجوده، بمعنى أنه لا يجوز للزوج أن يعيدها إلا بهذا القيد، أن يكون أراد الإصلاح، أما إذا كان أراد المضارة فلا يجوز له أن يعيدها. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو الصواب، وعليه تكون هذه الآية داخلة في الأصل العام وليست داخلة فيما استثني من الأصل. نعم. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. إذن هذه ثلاثة قيود ذكرت في هذه الآية، هل يتوقف الحكم عليها أو لا؟ القيد الأول إن كنتم على سفر، والقيد الثاني لم تجدوا كاتبا، والقيد الثالث مقبوضة في قوله رهان مقبوضة. فهذه ثلاثة قيود. هل يتوقف الحكم الذي ذكر في الآية على هذه القيود أو لا يتوقف؟ ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالقيد الأول وهو قوله وإن كنتم على سفر، فهل دفع الرهن عندما يستدين الإنسان من أحد لحاجة فيضع عنده رهن حتى يعيد له الدين الذي اقترضه منه، هل هذا الحكم يتوقف على كونه مسافرا أم أنه يجوز أيضا في الحضر؟ أم أن هذا جائز في الحضر؟ الجواب أنه جائز في الحضر. إذن يأتي السؤال، ما فائدة ذكر هذا القيد؟ ما فائدة ذكر هذا القيد وإن كنتم في سفر؟ لأن هذا الغالب في السفر هو الذي تقع فيه هذه الحاجة، ويقل الكتاب ويقل الشهود، فيحتاج في الغالب إلى الرهن. لكن لو احتاج الإنسان في الحضر إلى الرهن فالحكم الذي في الآية ليس متوقفا على هذا القيد الذي هو السفر. قال الشيخ رحمه الله وأيضا يقال مثل هذا في الرهان بالقيد الذي ذكر فيها مقبوضة، يعني سواء قبضها الإنسان أو لم يقبضها، يعني دخلت في حوزته دون أن يقبضها. وكذلك فقد الكاتب، يقول هذه كلها داخلة في ذلك. نعم. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. ثم ذكر مثالا آخر وهو قول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين. إذن ما فائدة هذا القيد؟ يعني ما فائدة ذكر الله عز وجل للشاهد رجل وامرأتين بعد ذكره للشاهد من يعني رجلين، أن يكون الشاهد رجلين، ما فائدة ذكر ذلك؟ قال المراد إبراز أعلى الصور، لأن الحكم متوقف على ذلك. نعم. وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط، فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه، وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. ثم أورد هذا المثال وهو قول الله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. هنا قيد، لما أمر جل وعلا بالتذكير ذكر هذا القيد: إن نفعت الذكرى. والسؤال هنا: هل هذا القيد من أصل القاعدة أو من المستثنى من القاعدة؟ هل هو من أصل القاعدة أو من المستثنى من القاعدة؟ أصل القاعدة أن الله عز وجل إذا ذكر حكما مقيدا بقيد فالأصل في ثبوت الحكم ثبوت القيد. فهل قوله وذكر فذكر إن نفعت الذكرى من أصل القاعدة أو من المستثنى؟ بمعنى، هل المسلم مطالب أن يذكر سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع، أو أنه يذكر عندما يعلم أن ذكراه نافعة غير ضارة؟ إذا قيل أن المسلم مطالب بأن يذكر سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع، فيكون هذا القيد ليس مرادا ويكون مستثنى من الأصل. بينما إذا قلنا أن هذا القيد مراد، أن هذا القيد مراد معتبر، فيكون لابد منه، لابد من اعتباره في التذكير. بمعنى، لو أن الإنسان أراد أن يذكر، أراد أن يذكر وهو يخشى أن تذكيره يضر أكثر مما ينفع، فيقال له وذكر إن نفعت، يقال له فذكر إن نفعت الذكرى، لأن هذا القيد مراد وقيد لا بد منه في هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه راجعة إلى الأصل وليست داخلة في المستثنى منه. والشيخ رحمه الله تعالى نبه على الخطأ بالتعبير بغير مراد، وجاء على لسان التعبير به، وهذا من القصور، والله المستعان. نعم. ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. أعد. ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. ذكر القيد هنا بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق، ليس قيدا يتوقف الدم لهؤلاء على وجوده، بمعنى أنه قد تكون بعض حالات القتل للنبيين بحق، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. إذن ما فائدة ذكر هذا القيد؟ إظهار الشناعة على هؤلاء، بمعنى أن كل قتل حصل منهم لنبي فهو بغير حق، مثل ما قيل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ليس المراد أن بعض دعاء غير الله لصاحبه عليه برهان، وإنما المراد إظهار الشناعة على المشرك في كل أحواله بأنه لا برهان عنده على ما يمارسه من شرك بالله. نعم. وأما قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل والحق الذي قيدها الله به، جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الآية بعد قوله بعد تمثيله بقوله ويقتلون النبيين بغير الحق، ثم ذكر مثالا آخر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. المثال الأول عرفنا أن القيد الذي ذكر في الآية لا يتوقف الحكم الذي ذكر في الآية وهو الذم لهؤلاء عليه، لا يتوقف الذم على هؤلاء عليه، لأن كل قتل للأنبياء بغير حق. بينما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، القيد هنا معتبر ومراد، القيد هنا معتبر ومراد، يعني بمعنى أنه قد يكون هناك قتل بحق، قد يكون هناك قتل للإنسان بحق، لكن فيما يتعلق بالأنبياء كل قتل لنبي بغير حق. فإذا قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل قوله إلا بالحق مثل قوله يقتلون النبيين بغير الحق أو مختلفة؟ الجواب مختلفة. الآية التي تتعلق بالأنبياء داخلة في المستثنى من القاعدة، داخلة في المستثنى من القاعدة، وهذه الآية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق باقية على أصل القاعدة، هو اعتبار هذا القيد في ثبوت الحكم الذي ذكر في الآية الكريمة. ولهذا قال فليس من هذا النوع، يعني ليس من المستثنى من القاعدة، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، وهو أن الحكم إذا جاء مقيدا بقيد إنما يثبت الحكم بوجود القيد. نعم. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. أيضا هذا مثال لما يستثنى من القاعدة، وهو قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل ذكر السفر هنا قيد لا يثبت الحكم والتيمم عند عدم وجود الماء إلا به أو لا؟ يقول الشيخ هذا من المستثنى من القاعدة. إذن يقال لماذا ذكر هذا القيد أو كنتم على سفر، لماذا لم يذكر هذا على اعتبار أنه قيد يتوقف الحكم عليه، وإنما ذكر على اعتبار أن هذا هو الغالب، الغالب أن فقد الماء يكون في السفر، أما في الحضر فقد الماء نادرا، فذكر هذا القيد لكونه الغالب لا لكونه يتوقف الحكم المذكور في الآية على وجوده، فتكون هذه أيضا من المستثنى من الأصل العام. نعم. ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق، ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها، ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقد أجاب عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا المثال، وقدمت الحديث عن هذه الآية أولا لكونها شاهدا لهذا الأصل، وهو أن الأصل في الأحكام التي جاءت مقيدة بقيد إنما يثبت الحكم بوجود القيد، ويستثنى من ذلك حالات يسيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه الآية شاهد لذلك من خلال فهم الصحابة كما أوضحت ذلك أولا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ممكن سؤالين. صلى الله إليكم، يقول: ورد في أذكار الصباح والمساء أدعية، فهل يشرع رفع اليدين فيها؟ الأذكار التي جاءت في الصباح والأدعية التي جاءت في الصباح وكذلك في المساء، لما ينقل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيما أعلم، ولا أيضا أنه أرشد إلى رفع اليدين، ومثل هذه الأدعية الراتبة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بها أو واظب على الدعاء بها، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه، فالسنة ألا ترفع اليدين على التقسيم الذي ذكره أهل العلم في رفع اليدين، متى يكون الرفع ومتى لا يكون. وذكر أهل العلم أنها ثلاثة أقسام: قسم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع فالسنة الرفع، وقسم ثبت في السنة أنه دعا ولم يرفع فالسنة عدم الرفع. ثبت أنه دعا يعني واظب على الدعاء عليه الصلاة والسلام ولم يرفع فالسنة عدم الرفع. والأمر الثالث المواضع المطلقة، الدعاء المطلق، فيبقى للإنسان أن يرفع أو لا يرفع، وإن رفع فهو أفضل. لكن مثل هذه الأشياء التي واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها، دعاء النوم، الأدعية التي في الصباح، الأدعية التي في المساء، دعاء ركوب الدابة، ودعاء الخروج من المنزل، ونحو ذلك من الأشياء التي هي موظفة للمسلم في يومه وليلته، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ولم ينقل أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع مواظبته على ذلك، فيقال السنة في مثل هذا عدم الرفع لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في كثير من البلدان يقفون لمدة 3 دقائق حدادا على روح المتوفى، هل هذا يوافق الشرع؟ هذا لا يوافق الشرع، هذا من المحدثات ومن التقليد لأعداء الدين، ومن التقليد لأعداء دين الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا العمل الوقوف حدادا لدقائق لا أصل له، فهو داخل تحت عموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديثين ذكر المحققين من أهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المحققين من أهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا العمل على الأصل في المنع من الأصل في التعبد المنع إلا إذا وجد الدليل، فمسح اليدين بالدعاء لا دليل عليه بعد أن يدعو، ليس عليه دليل، ولم يرد إلا في حديثين ذكر المحققون من أهل العلم عدم ثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح البدن كاملا هذا في أذكار النوم، في أذكار النوم في الصحيحين وغيرهما عندما يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس ينفث في يده ويمسح ما استطاع من بدنه، ما أقبل منه وأدبر، هذا جاء فيه المسح. أما مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء فلم يثبت فيه صحيح حديث صحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.